وقد أرخى الليل سطوره وغارت نجومه، يتململ تململ العليل ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ قد طلقتك ثلاثة لا رجعت لي فيك، فعمرك قصير وشأنك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ومشقة الطريق. يا ترى إخوة الإيمان، هل حاسبنا أنفسنا وندمنا على ما مضى وتبنا إلى الله؟ هل عاهدنا المولى تبارك وتعالى أن نكون في العام الجديد خيرا من العام المنصرم؟ نسأل المولى تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل لقاء الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورتي ياسين والصافات، بدءا من الآية 60 من سورة ياسين، نبقى معها مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا

بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة من سورتي ياسين والصافات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نمو. وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا ناديت بالأسحار يا رباه أغث الغريق بدمعه ناديت بالأسحار يا رباه أغث الغريق أغث الغريق ما لي سواك ألوذ في أكنافي ما لي ألوذ في أكنافي فأجر ضعيفا يرتجي وكن الرحيم بحاله يا خالقي وكن الرحيم بحاله يا خالقي واجعل جنانك بالرضا مأواه فالليل يا رب فالليل يا رباه يشهد دمعتي والقلب يهتف صادقا بنداه فالليل يا رب يهتف صادقا بنداه فالليل يا رب يشهد دمعتي والقلب يهتف صادقا بنداه واغفر ذنوبي يا واغفر ذنوبي يا إلهي تكرما يا صاحبا وأفض على عبد قد أتى بذنبه يرجو المتاع وأفض على عبد قد أتى حبيب محمد

ذكروا لا يذكرون. وإذا رأوا آية يستسخرون. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أواباؤنا الأولون. أواباؤنا الأولون قل نعم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وقالوا يا ويلنا هذا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. الله

وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وأمن جندنا واصب علينا الخير صبا صبا وفرج همنا وأزح غمنا ولا تشبب بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم رب الركن والمقام، رب المشار الحرام، أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، نقلناها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، ونقلها على أسماعكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن كنترول الإذاعة مهندس سامي سليم، راني عبد الباسط، مدحت سعد زغلول. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية بالإذاعة زميل محمد حمادة عطية. أخيرا مستمعينا تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.